الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن الروايات التي كانت هي الدليل اللفظي على حجية خبر الواحد على ثلاثة أقسام. ذكرنا قسمين: القسم الأول ما يدل على حجية الخبر بلا واسطة، والقسم الثاني ما يدل على حجية الخبر مع الواسطة، والقسم الثالث هو ما يكون مطلقا شاملا للخبر مع الواسطة والخبر بلا واسطة. وهذا القسم نذكر له نماذج ثلاثة: الأول ما رواه عبد العزيز ابن المهتدي والحسن بن علي بن يقطين جميعا عن الرضا عليه السلام، قال، يعني هذا عبد العزيز ابن المهتدي يقول: قلت للإمام عليه السلام: لا أكاد أصل إليك، أسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟ فقال: نعم. الوسائل نفس الجزء السابق صفحة 147. هذا النموذج الأول. والنموذج الثاني ما رواه الحميري عن أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن عليه السلام، يعني الإمام الهادي، قال: سألته وقلت: من أعامل وعمن آخذ وقول من أقبل؟ فقال: العمري ثقتي، فما أدى إليك عني فعني يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول، فاسمع له وأطع، فإنه الثقة المأمون. والنموذج الثالث أيضا من قبيل رواية الحميري نفسه، يعني أنه سأل أبا محمد، يعني الإمام العسكري، سأل أبا محمد، ذاك الإمام الهادي، روايته الأولى عن الإمام الهادي، هاي الرواية الثانية للحميري عن الإمام العسكري، سأل أبا محمد عليه السلام عن مثل ذلك، يعني هم قال أنه من أعامل، قول من أقبل، عمن أأخذ. فقال له الإمام العسكري، قال له: العمري وابنه ثقتان. هذول الاثنين هم نواب الحجة سلام الله عليه. العمري وابنه ثقتان، فما أدّيا إليك عني فعني يؤديان، وما قالا لك عني فعني يقولان، فاسمع لهما وأطعهما، فإنهما الثقتان المأمونان. العمري أو العمري؟ أنا هيك كاتب العمري، بعد أنت بكيفك. لا ما أدري، يعني بالي العمري وليس العمري. الشيخ العمري كان في المدينة توفى رحمة الله عليه، بس هسه هذا ما أدري، هذا بعد يعني متفتيله. لا ما ما ما أدري ضبطه شنو. العمري المكتوب في الكتب عمري. عمري إذا واو يحتاج، عمري يحتاج واو، واو ماكو. هذا الله يا رب يتصل عليه قال له عمر أنت لو شيعي قال له عمر قال له تفضل. لا أنا من باب أنه الاختلاف بالنص أن بعضهم كاتبين عمري بعضهم كاتبين عمر، يعني مع الواو كاتبين. لا لا العين مضمومة، مضموم العين. واو واو عمر يحتاج واو بعد الراء عمر، لكن عمر ما يحتاج واو بعد الراء. الموجود في الكتب ماكو واو بعد الراء. العمري ينقرأ العمري، إذا عمري المفروض واو بعد الراء. عمر التفريق بينه وبين إيه؟ ما أدري أنا، هذا المكتوب عندي العمري يعني بدون واو ينقرأ عمري. والأمر سهل بني، قال والأمر سهلة بني. خب هذه نماذج ثلاثة، هذه النماذج كيف تدل بإطلاقها على حجية الخبر مع الواسطة. نأتي إلى النموذج الأول في الرواية الأولى، قال أفيونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ عنه معالم ديني؟ الإمام قال نعم، يعني أمر الإمام بأخذ معالم الدين من الثقة. هذا الأمر شامل للخبر مع الواسطة، لا يختص بما إذا كان الخبر بلا واسطة عن الإمام عليه السلام، وذلك لأن الثقة الذي ينقل عن ثقة آخر عن الإمام عليه السلام، هذا الثقة الأول صحيح لا ينقل الحكم الواقعي عن الإمام عليه السلام، وإنما هو ينقل أن ثقة آخر نقل الحكم الواقعي عن الإمام عليه السلام. فالثقة الأول وإن لم ينقل الحكم عن الإمام عليه السلام لكنه ينقل موضوع حكم شرعي. الثقة الأول ينقل أن الثقة الآخر قد نقل له. خب نقل الثقة الآخر موضوع لماذا؟ للحكم الشرعي. ما هو الحكم الشرعي؟ الحجية. الحجية حكم شرعي ظاهري. إذن فالثقة الأول عندما ينقل موضوع حكم شرعي، نقل موضوع الحكم الشرعي أيضا نقل للحكم الشرعي. إثبات موضوع الحكم الشرعي بالتالي إثبات الحكم، لأن الموضوع إذا ثبت الحكم يثبت، فنقل الموضوع نقل للحكم. فهذا الثقة الأول الذي ينقل موضوع الحجية، والحجية هم حكم ظاهري، إذن فهو ينقل حكما ظاهريا الثقة الأول. وعندما ينقل حكما ظاهريا إذن هو ينقل معلما من معالم الدين، فإن الحكم الظاهري أيضا من معالم الدين. هم معالم الدين لا تختص بالأحكام الواقعية، الأحكام الشرعية أيضا معالم الدين. الحكم الظاهري أيضا داخل في معالم الدين. إذن فقوله أفيونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ عنه معالم ديني، فالإمام قال له نعم، يعني خذ، كأنه قال له خذ معالم دينك من الثقة. خب الكليني عندما يخبرنا عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الإمام، الكليني وإن لم ينقل حكما عن الإمام رأسا لكن نقل لنا موضوع حكم شرعي، إذن فالقليني نقل لنا معلما من معالم الدين. عندما نقل موضوع الحكم الشرعي يعني نقل الحكم الشرعي، ونقل الحكم الشرعي الظاهري نقل لمعلم من معالم الدين. فعندما نأخذ من الكليني هذا الخبر نكون قد أخذنا معالم ديننا من الثقة من الكليني. ف الرواية تشمل الخبر مع الواسطة أيضا. هذا بالنسبة للرواية الأولى يعني النموذج الأول. نأتي إلى الرواية الثانية، الرواية الحميري عن الإمام الهادي: ما أدى إليك عني فعني يؤدي. وكذلك الرواية الثالثة، النموذج الثالث، رواية الحميري عن الإمام العسكري: ما أديا إليك عني فعني يؤديان. خب هاتان الروايتان أيضا تشملان الخبر مع الواسطة، لأن من أفرضوا الكلين عندما ينقل عن وسيط وذاك ينقل عن الإمام عليه السلام، إذن الكلين في نقله هذا يؤدي عن الإمام، الأداء عن الإمام لا يختص بالخبر بلا واسطة. هذا توهم باطل، وذلك لأننا قلنا سابقا في المقام الأول عندما كنا نبحث عن إمكان حجية الخبر مع الواسطة ثبوتا، قلنا أن الخبر مع الواسطة يرجع إلى الخبر بلا واسطة. أرجعنا الخبر مع الواسطة إلى الخبر بلا واسطة. فالكليني يؤدي عن الإمام، لكن أداؤه بذاك النحو الذي قلناه، يؤدي عن الإمام بنحو قضية شرطية. يقول: لو صدق هذا الوسيط أو هؤلاء الوسائط الإمام قال كذا. فالكليني أيضا يؤدي عن الإمام، الأداء عن الإمام ما يختص بالأداء المباشر مثل زرارة الذي يؤدي عن الإمام مباشرة، الكلين أيضا يؤدي عن الإمام، لأننا أرجعنا سابقا الخبر مع الواسطة إلى أنه خبر بلا واسطة. قلنا الكلين يخبر عن كلام الإمام، لكنه يخبر بنحو قضية شرطية، هذا بحثناه مفصلا. إذن فالأداء يصدق، فقوله ما أدى إليك عني فعني يؤدي، يعني الثقة الذي أدى إليك شيئا فعني يؤدي. الكليني هم ثقة، أدى إلينا عن الإمام، لكن أداءه يختلف عن أداء زرارة. أداء الكليني يعني الخبر مع الواسطة يختلف عن الأداء في الخبر بلا واسطة، ذاك أداء بنحو قضية فعلية، هذا أداء عن الإمام بنحو قضية شرطية. يعني يشير قول الإمام إلى يعني الحد الأعلى من الأوثقية على أنه يونس يعني قال التعليل مطلق، فإن وين الرواية الثانية والثالثة؟ مو يونس، ما بيونس، العمري لا، العمري ما أدى إليك عني فعني يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول، فاسمع له وأطع. ليش؟ فإنه الثقة المأمون. الإمام علل أنه ليش أقول لك اسمع له وأطع؟ لأنه ثقة. التعليل هذا عام يشمل كل ثقة، باعتبار أن الحكم معلل، وهذا بحثناه سابقا عندما كنا نستدل بهذه الرواية على أصل حجية خبر الثقة، قلنا أن التعليل يعمم، تعليل الموجود في الرواية يعمم. لو ما كان التعليل، يعني لو كانت الرواية مقتصرة على المقطع الأول العمري ثقتي فما أدى لك إليك عني فعني يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول، فاسمع له واطع، إلى هنا لو كان لكنا نقول الرواية ما تدل على حجية خبر كل ثقة. الإمام يقول العمري ثقتي، يعني فرق بين أن يكون شخص ثقة عند الإمام وبين مطلق الثقة، هذا اللي تقوله. يعني يقول هذا مورد وثوقي، مورد اطمئناني اعتمادي، ما يدل على أن خبر كل ثقة حجة، لكن التعليل هو الذي جعلنا أن نستدل بهذه الرواية على حجية خبر كل ثقة، لأن العلة تعمم، العلة تعمم وتخصص. عندما علل الإمام كل هذا الكلام علله بقوله فإنه الثقة المأمون، ليش أقول لك ما أدى إليك عني فعني يؤذي؟ ليش أقول لك ما قال لك عني فعني أقول؟ ليش أقول لك اسمع له وأطيع؟ لأنه ثقة مأمون، يعني كل ثقة مأمون هذا حكمه. هكذا استدلنا سابقا بالرواية على حجية خبر الواحد. على كل حال، هذه هي الأقسام الثلاثة للروايات الدالة على حجية خبر الواحد. حينئذ نقول نحن سابقا قلنا إن الاستدلال بالسنة، يعني الاستدلال بالروايات على حجية خبر الواحد، هذا الاستدلال لابد من أن يكون بنحو يحصل العلم والإطمئنان من هذه الروايات بحجية خبر الثقة. يعني هذه الروايات يجب أن تكون مفيدة للعلم عندنا بحجية خبر الواحد، حتى يكون الاستدلال استدلالا بالدليل القطعي على حجية خبر الواحد. وإلا إذا هذه الروايات ما أفادت العلم، أفادت الظن، ما سوينا شيء، استدللنا بخبر الواحد على حجية خبر الواحد، وهذا استدلال باطل. الاستدلال بالروايات على حجية خبر الواحد لابد أن يكون بنحو بحيث الروايات يحصل منها القطع، القطع بحجية خبر الواحد، حتى يكون استدلالنا استدلالا بدليل قطعي على حجية الخبر الظني، وإلا سوف يكون الاستدلال باطلا. هذا الذي ذكرناه سابقا. حينئذ هنا نحن أمام هذه الأقسام الثلاثة من الروايات التي ذكرناها. تارة نفترض أن النمو القسم الثاني والثالث القسم الثاني والثالث القسم الثاني الذي ذكرناه بالأمس والقسم الثالث الذي ذكرناه اليوم، تارة نفترض أن هذين القسمين يكفيان لحصول العلم والإطمئنان بحجية خبر الواحد، يعني بدون حاجة إلى القسم الأول، صرفوا القسم الثاني والثالث يكفيان لحصول العلم والإطمئنان للفقيه بحجية خبر الواحد، هذا فرض. وأخرى نفترض أنه لا، هذان القسمان لا يكفيان، بل مجموع الأقسام الثلاثة يجب أن تنضم بعضها إلى بعض، مجموع هذه الأقسام الثلاثة يفيد العلم والإطمئنان بحجية خبر الواحد. هذان فرضان. أما الفرض الأول، لو فرضنا أن القسمين الثاني والثالث يكفيان لحصول العلم بحجية خبر الواحد، خب ثبت المقصود، لأن القسم الثاني كان يدل على ماذا؟ على حجية الخبر مع الواسطة، بالأمس ذكرناه، ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله لا يتهمون بالكذب، هذه ذكرناها بالأمس، هذا من القسم الثاني، هذا يدل على حجية الخبر مع الواسطة. والقسم الثالث الذي ذكرناه اليوم مطلق، يشمل أيضا الخبر مع الواسطة. إذن فهذان القسمان الأخيران لو كانا كافيين لحصول العلم والإطمئنان بحجية خبر الواحد، خب هذان القسمان يثبتان حجية الخبر مع الواسطة، فثبت المطلوب أن الخبر مع الواسطة حجة. هذا إذا فرضنا الفرض الأول. أما إذا فرضنا الفرض الثاني، يعني قلنا بأن مجموع هذه الأقسام يفيد العلم لا خصوص القسمين الأخيرين، يعني هناك فقيه، نفترض هناك فقيه لا يحصل له من خصوص القسم الثاني والثالث ما يحصل له علم واطمئنان بحجية خبر الواحد، يجب أن يضم إليهما القسم الأول أيضا من مجموع هذه الأقسام الثلاثة، يحصل له العلم أو الاطمئنان بحجية خبر الواحد. إذا فرضنا هكذا خب لابد حينئذ أن نقتصر على أخص مداليل هذه الروايات والأخبار. هذا المجموع يثبت ماذا؟ المجموع بما هو مجموع، مجموع الأقسام الثلاثة هل يثبت حجية الخبر مطلقة أو يثبت حجية الخبر بلا واسطة؟ أيهما؟ أو يثبت حجية الخبر مع الواسطة؟ المجموع بما هو مجموع يثبت، المجموع يثبت حجية الخبر بلا واسطة، لأن القسم الأول هم انضم إلى المجموع، والقسم الأول كان شنو؟ كان يدل على حجية الخبر بلا واسطة. فالمجموع إذن لا يثبت أكثر من هذا، المجموع مجموع هذه الأقسام الثلاثة لا يثبت أكثر من حجية الخبر بلا واسطة، لأنه يوجد في ضمن هذا المجموع القسم الأول كما قلنا، والقسم الأول كان لا يدل إلا على حجية الخبر بلا واسطة. فالمجموع بما هو مجموع يثبت فقط وفقط ويوجب حصول العلم والإطمئنان بحجية الخبر بلا واسطة، حينئذ لا تثبت لدينا حجية الخبر مع الواسطة. يعني الدليل اللفظي ما راح يسعفنا، لا يسعفنا بإثبات الحجية للخبر مع الواسطة. إذا هذا الفرض الثاني يعني فرضناه. نعم أكو طريق، اللهم إلا أن يقال أنه نحن نقطع بأنه إذا كان خبر الثقة بلا واسطة حجة، الخبر مع الواسطة صار حجة بعد، بلا واسطة عفوا، الخبر بلا واسطة ثبتت حجيته، زين حتى في هذا الفرض الثاني. خب أي خبر بلا واسطة حجة؟ خبر ثقة، خبر ثقة عن الإمام هذا حجة. خب أي ثقة؟ ثقة في أعلى درجات الوثاقة أو مشرط؟ مشرط ثقة مطلق الثقة، سواء كان ثقة في أعلى درجات الوثاقة أو في أدنى درجات الوثاقة، المهم أن تتوفر فيه الوثاقة. فالخبر بلا واسطة من إنسان ثقة مطلقة سواء في أعلى درجات الوثاقة أو في أدنى درجات الوثاقة، هذا الخبر حجة ثبت عندنا بالعلم واليقين. حينئذ نقول نحن نقطع بأن الخبر خبر الثقة بلا واسطة حتى إذا كان في أدنى درجات الوثاقة، هذا إذا هو حجة إذن فخبر الثقة مع واسطة واحدة في أعلى درجات الوثاقة حجة مو من باب أولى، يعني لا أقل من التساوي، الخبر مع واسطة واحدة لكن الواسطة في أعلى درجات الوثاقة، هذا ما يكون حجة؟ يعني لا نتعدى. إذا حصل لنا العلم واليقين بأن خبر الثقة الذي هو في أدنى درجات الوثاقة خبره عن الإمام عليه السلام بلا واسطة، هذا حجة. لكن خبر مع واسطة واحدة عن الإمام والواسطة في أعلى درجات الوثاقة، هذا مو حجة؟ لا كحجة، هذا مو حجة. قد يقال بأننا نقطع بأنه إذا كان الأول حجة كما هو المفروض، المفروض أن الأول قطعنا بحجيته لأن خبر بلا واسطة. إذا كان خبر الراوي الذي هو في أدنى درجات الوثاقة خبره بلا واسطة عن الإمام حجة، فخبر الراوي الذي يروي عن وسيط وذاك الوسيط في أعلى درجات الوثاقة وذاك يروي عن الإمام، هذا الثاني أيضا حجة. قد يقال بأننا نقطع بأنه إذا كان هذا حجة فهذا أيضا حجة. لماذا؟ لأن الكشف النوعي الثابت للخبر مع الواسطة والواسطة في أعلى درجات الوثاقة، هذا الكشف لا يقل عن الكشف النوعي الثابت للخبر بلا واسطة وراويه في أدنى درجات الوثاقة. كشف ذاك ليس بأقل من كشف، والملاك الكشف، ملاك الحجية ونكتة الحجية الكشف عن الواقع. الخبر الذي يروي عن الإمام بلا واسطة لكن الراوي مو في أعلى درجات الوثاقة ولا في متوسط درجات الوثاقة، في أدنى درجات الوثاقة، هذا يكشف عن الواقع ها وحجة. أما الخبر الذي يروي الراوي فيه عن واسطة واحدة لكن الواسطة هو جليلة القدر عظيمة المنزلة في أعلى درجات الوثاقة، هذا الثاني ما يكشف عن الواقع. درجة الكشف النوعي الثابتة في هذا لا تقل، إن لم يكن أكثر، لا تقل عن درجة الكشف الموجودة في الأول. خب إذا قطعنا بهذا حينئذ يكون هذا معناه أننا نقطع بحجية خبر الحميري، نريد نطبق هذا المطلب على رواية الحميري. إذا قطعنا بهذا المطلب الذي قلناه حينئذ نقول نحن نقطع بحجية خبر الحميري المتقدم الذي ورد فيه العمري ثقتي أو العمري وابنه ثقتان، نقطع بحجية خبر الحميري، نقطع. لماذا؟ رغم أن خبر الحميري خبر مع الواسطة، رغم أن خبر الحميري عن الإمام خبر مع الواسطة، لكن الواسطة فيه قليلة وهؤلاء الوسائط في أعلى درجات الوثاقة بدءا من الكليني وبعده ما أدري منه، ذكرناهم عندما كنا نستدل بهذه الرواية على أصل حجية خبر الواحد، واحد واحد شرحنا أحوالهم حتى الكلين ها؟ لا لا مو علي بن لا لا ذكرناهم، يعني الواسطتان أو ثلاثة وكلهم في أعلى درجات الوثاقة شرحنا حالهم عندما كنا نبحث. خب ها أحمد بن إسحاق أي الحميري وأحمد بن إسحاق والكليني، يعني نحن بيننا وبين الإمام هذول الثلاثة، احنا عندنا كتاب الكليني وهو متواتر وقطعا الكليني كاتبه، فكأن الكليني يحدثنا رأسا يحدثنا عن الحميري والحميري عن أحمد بن إسحاق وذاك عن الإمام عليه السلام، يعني بيننا وبين الإمام ثلاث وسائط وهم في أعلى درجات الوثاقة. الكليني شأنه عظيم وواضح ومنزلته عظيمة، وكذلك الحميري وكذلك ذاك الثالث. هذا هاي الرواية نقطع بحجيتها بناء على الذي قلناه، بناء على أنه إذا كان الخبر بلا واسطة حجة حتى لو كان الراوي في أدنى درجات الوثاقة، إذن فالخبر مع الواسطة أيضا حجة إذا كان إذا كانت الواسطة في أعلى درجات الوثاقة. إذا صح هذا المطلب فنحن نطبق هذا على خبر الحميري ونقول بما أن الواسطة فيه في أعلى درجات الوثاقة فنحن نقطع بحجية خبر الحميري. وإذا حصل لنا القاطع بحجية خبر الحميري حينئذ نتمسك بخبر الحميري. خبر الحميري ماذا قال؟ خبر الحميري قال فيه الإمام أن كل خبر ثقة هو حجة، عمم قال فإنه الثقة المأمون أو فإنهما الثقتان المأمونان، هذا مطلق يشمل الخبر مع الواسطة أيضا بشكل عام، لأن خبر الحميري من القسم الثالث الذي ذكرناه اليوم، والقسم الثالث هو القسم المطلق الشامل للخبر مع الواسطة. هذا تمام الكلام. هذه الساعة غلط، شنو تخلو ساعة خربانة قدامي؟ وهذا يغرني يخدعني، ليش هيك؟ هذا تمام الكلام في الجواب على السؤال الثاني، والسؤال الثاني كان عبارة عن الدليل اللفظي على حجية خبر الواحد، وأنه هل يشمل الخبر مع الواسطة أو لا. وقد اتضح أن الدليل اللفظي الصحيح والمختار عندنا على حجية خبر الواحد، أعني السنة والروايات، هذا الدليل أيضا يشمل الخبر مع الواسطة. وبهذا تحصل إلى الآن أن الخبر مع الواسطة حاله حال الخبر بلا واسطة، ونقصد بذلك أن النقص الذاتي في الكشف الناشئ من وجود الواسطة هذا لا يضر بالحجية بحجية خبر الواحد، لأنه نحن لو لاحظنا كل رواية من روايات الخبر مع الواسطة، يعني رواية الكليني عن علي بن إبراهيم، رواية علي بن إبراهيم عن أبيه، رواية أبيه عن كذا وكذا إلى أن يصل إلى الإمام، لو لاحظنا كل حلقة من حلقات الخبر مع الواسطة، كل رواية من الروايات، ورأينا أن هذه الرواية لو خليت ونفسها، يعني لو خليت وحدها لكانت حجة، لأنها رواية ثقة، ثقة يخبر عن وينقل لنا موضوع حكم شرعي. لو لاحظنا كل رواية من هذه الروايات ورأينا أنها حجة في نفسها، إذن هذا الخبر مع الواسطة حجة، ولا فرق في ذلك بين القول بأن العبرة في حجية خبر الثقة العبرة بوثاقة الراوي، أو العبرة بموثوقية الرواية. سواء قلنا أن العبرة والملاك عبارة عن وثاقة الراوي، خب واضح، المفروض أن كل هؤلاء الوسطاء كل واحد منهم هو ثقة، فوثاقة الراوي محفوظة ومتوفرة في كل حلقة من حلقات الخبر مع الواسطة، هذا واضح. وأما على الثاني، إذا قلنا أن الملاك موثوقية الرواية، هنا صح الخبر مع الواسطة أفرضوا نوعا ما هو ساقط عن الموثوقية بسبب الوسائط، يعني الرواية غير موثوقة، الرواة ثقات كلهم، لكن وثوق بالنتيجة، وثوق بالرواية، وثوق بصدور الكلام من الإمام، هذا باعتبار تعدد الوسائط وكثرة الوسائط، هذا قد يقال أنه غير متوفر. لكن نريد أن نقول أن هذا أيضا لا يضر بالحجية، لأن العبرة هي بأن تكون رواية كل واسطة من الوسائط في نفسها، وبقطع النظر عن روايات الوسائط الأخرى، كل واسطة تكون كل رواية كل واسطة تكون رواية موثوق بها، وهو كذلك رواية الكليني عن علي بن إبراهيم رواية موثوق بها، مو فقط رواية ثقة بل هي رواية موثوق بها أيضا، يعني نقل الكليني عن علي بن إبراهيم هذا النقل فقط نقل ثقة أو نقل موثوق. اثنيناتهم، هم هو نقل ثقة هم هو نقل موثوق. كل واحد من هذه النقول لو لاحظناه في نفسه نرى أنه نقل موثوق به، يعني لا يوجد ما يسقطه عن الموثوقية. يعني لماذا ما هو الدليل على أن لا يكون موثوقا به؟ أكو ظن بخلافة مثلا، أكو أمارة على خلافة، ليش ما يحصل، ليش ما يكون موثوق به؟ موثوق ما تلازم بين الثقة وموثوقية النقل؟ تلازم ماكو، لا، هذا بحث سوف يأتي إن شاء الله. أن الملاك في هذا من جملة بحوثنا، يعني من جملة الجهات اللي ذكرناها بالفهرست، فهرست الجهات التسعة أو العشرة اللي راح نبحثها في دائرة حجية الخبر الواحد. نحن الآن في الجهة الأولى من هاي الجهات التسعة، وهي الخبر مع الواسطة. أكو جهة من الجهات عقدناها، نعقدها إن شاء الله لهذا البحث، أن الملاك والمعيار والميزان في حجية خبر الواحد هل عبارة عن وثاقة الراوي أو عبارة عن موثوقية الرواية. تلازم ماكو، قد يكون الراوي ثقة لكن الرواية ما موثوق بها، يعني أكو أمارات على خلافها، أكو ظن على خلافها، فبالنتيجة الإنسان ما يثق بالرواية. صح الراوي ثقة، وثاقة الراوي موجودة، لكن الرواية ما موثوق بها. مثلا أعرض عنها الأصحاب، مثلا ما عملوا بها، أكو أمارات شواهد على خلافها، فالرواية غير موثوق بها رغم أن الراوي ثقة. فقد تكون الرواية رواية ثقة لكنها رواية غير موثوق بها، وبالعكس قد يكون الراوي مو ثقة لكن الرواية موثوق بها، يعني يحصل ظن وثوق بصدورها رغم أن الراوي ما وثق، جرح أو ما وثق، ما ثبتت وثاقته في الرجال. ماكو تلازم بين الأمرين، هذا يأتي إن شاء الله. على كل حال فهذا أيضا لا يضر. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى من جهات البحث عن دائرة حجية خبر الواحد، وهي عبارة عن البحث عن حجية الخبر مع الواسطة. وقد اتضح بما لا مزيد عليه أن خبر الثقة حجة وإن كان مع الوسائط. بعد ذلك ننتقل إن شاء الله إلى الجهة الثانية من جهات البحث عن حدود حجية خبر الواحد ودائرة حجية خبر الواحد، وهي عبارة عن البحث عن حجية الخبر في الموضوعات، في الشبهات الموضوعية. وهذا بحث أيضا مهم جدا، لأنه أكو كلام أن خبر الواحد بس في الأحكام حجة أو حتى في الموضوعات. هناك من ناقش في حجية الخبر في الموضوعات، كما لعله السيد الحائري على ما في ذهني لا يرى حجية الخبر في الموضوعات الخارجية، الشبهات الموضوعية أي، لكن مشهور يقولون خلاف ذلك. هذا بحث يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.